الحمد لله السميع العليم الشهيد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ورحمه عنا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك ما تنشر علينا ورحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث في سورة الزخرف. قلنا وصلنا أمس إلى قول الله سبحانه وتعالى وسأقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قالوا أعلم أنه تعالى عين ذكرا معينا لركوب السفينة وهو قوله بسم الله مجريها ومرساها وذكر آخر لركوب الأنعام وهو قول سبحان الذي سخر لنا هذا وذكر عند دخول المنازل وذكر عند دخول المنازل ذكرا آخر وهو قول ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وتحقيق القول فيه أن الدابة التي يركبها الإنسان لا بد أن تكون أكثر قوة من الإنسان بكثير وليس لها عقل يهديها إلى طاعة الإنسان ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة في خلقها الظاهر وفي خلقها الباطن يحصل منها هذا الانتفاع. أما خلقها الظاهر فلأنها تمشي على أربع قوائم فكان ظاهرها كالموضع أو ظهرها كالموضع الذي يحصل استقرار الإنسان عليه. وأما خلقها الباطن فلأنها مع قوتها الشديدة قد خلقها الله سبحانه بحيث تصير منقادة للإنسان مسخرة له. فإذا تأمل الإنسان في هذه العجائب وغاص بعقله في بحار هذه الأسرار عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة والحكمة الغير المتناهية. فلا بد أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي وما كنا مطيقين ولا مماثلين في القوة. يقال أقرن الشيء إذا أطاقه والعرب تقول لا تقرن بفلان أي لا تماثله ولا تكون له قرنا وهو مأخوذ من قرن الشيء إلى الشيء أي لا ينبغي أن يقرن ويجمع إلى غير شكله. قال الشاعر وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزلي. يريد أنه إذا قرن بهن لم يقدر لأنه ليس من شكلهن. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزلي. يريد أنه إذا قرن بهن لم يقدر لأنه ليس من شكلهن. وإنما أراد الله من العباد أن يشكروه على تسخيره وتسهيله للفلك والأنعام حتى يركبوها وليس في القوة مثلها ولا هم في الشدة من أقرانها ولا شكلها. ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام. وقوله إنا إلى ربنا لمنقلبون يريد إلى جزائه راجعون وصائرون في الآخرة إليه. وجه اتصال هذا بما قبله أن الركوب أمر خطير وربما يكون سبب الهلاك في البر والبحر فكان حق الراكب المباشر لهذا الخطر ألا ينسى يومه وأنه هالك لا محالة ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله بإصلاح نفسه وحذرا من أن يكون ركوبه سبب موته واعتصاما من مخاوف الركوب. إذن إذا نظرنا في هذا الكلام الجميل يعني كلام استطيع أن نطبقه على حياتنا اليوم على أن ركوب السيارة أمر خطير في الأصل. قد الإنسان يركب هذه السيارة ويصل بها أو قد يركب هذه السيارة وقد لا يصل بها كذلك مثل ما كانوا على الأنعام. ولذلك إنه لا بد للإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ويتعامل مع هذا المركوب بعقل يعني إدراك وليس كما كان يتعامل مع البهيمة. يعني الإنسان عندما يركب على حصان ولا شيء يكون خائف لا يقع من عليها أو شيء أو جمله. فكذلك السيارة في هذا الزمن الذي نحن فيه. ثم أعلم أنه تعالى لما قال ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله بين أنهم مع إقرارهم بذلك جعلوا له من عباده جزءا. فقال سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. والمقصود منه التنبيه على قلة عقولهم وسخافة محصولهم. السلام. وفي هذه الآية يقول الهادي عليه السلام هذا يخبر من الله سبحانه بكفر من جعل الله من عباده شريكا في العبادة فيعبد من دونه شيئا من خلقه كمن عبد الملائكة من دون الله. وكذلك كل من أطاع كافرا فيما يأمره به من معاصي الله وترك أمر الله فقد عبد من أطاع، لأن أكبر العبادة هي الطاعة، ومن أطاع عبدا من عباد الله في معصية الله فقد جعل لله جزءا من عمله، بل قد أخلص التوبة لغير ربه إذ أخلص الطاعة لمن هو مستسلم في يده من أعداء ربه وخالقه. انتهى. ومعنى الجعل هذا وجعلوا الحكم والتسمية، وجزاء أي بعضا منه، وجزءا أي بعضا منه، ولذا أي بعضا منه ولدا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، وقيل أن الجزء هو النصيب، والمعنى جعلوا له نصيبا من عباده وهو الإناث، أو نصيبا من الولد وهو الإناث، وهذا متصل بقوله ولئن سألتهم إلى آخره كما مر، أي يعترفون به، وقد جعلوا له جزءا، لأن الولد بعض من والده وجزء له، ومعنى لكفور أي جحود للنعمة، ومعنى مبين ظاهر جحوده، لأن نسبة الولد إليه كفر، والكفر أصل الجحود لكل نعمة. ثم قال تعالى أم اتخذ مما يخلق بناتا، أم هنا هي المنقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار. قال الهادي عليه السلام، قال الهادي عليه السلام هذا تقريع من الله تبارك وتعالى للمشركين في قولهم وإثبات الحجة عليهم، إذ زعموا أن الملائكة بنات الله وأن الملائكة إناث، فأنزل الله تبارك وتعالى أم اتخذ مما يخلق بناتا وأصفاكم أي أكرمكم بالبنين فأعطاكم الصفوة، وهي الخيار من الشيء، يقال أصفيت فلانا بكذا أي آثرته إيثارا حصل له على سبيل الصفاء من غير أن يكون له فيه مشاركة، فهذا كله إنكار عليهم وتجهيل لهم وتعجب من اختيارهم له جزءا، ثم شر الجزئين وهو الإناث التي هم أنفر الخلق منهن، ولذلك وأدوهن، يعني إنهم جعلوا له يعني جزءا من العبادة، ثم زد أختاروا أسوأها عندهم هم، وهو عند الله ليس الإناث بالأسوأ عند الله سبحانه وتعالى، ولكن عندهم هم عند الجاهلية عند العرب، لأنهم كانوا يدفنون بناتهم وهم أحياء. وهو معنى قوله إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي بشر بالجنس الذي جعله له مثلا أي شبها، لأن الولد مماثل للوالد ومشابه له، وهم الملائكة بزعمهم أنهم بناته، فإذا قيل لأحدهم ولدت لك بنت ظل وجهه مسودا مغتما من الغيظ وهو كظيم، أي مخضوم أي مملوء غيظا. وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرافق، قالت ما لي أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنين، ليس لنا من أمرنا ماشينا وإنما نأخذ ما أعطينا، لا ما أعطيتنا أعطيناك. وقوله ظل أي صار، وكما يستعمل أكثر الأفعال الناقصة بمعناها، يريد سبحانه أنه إن كان قولهم فيما زعموا من أن الملائكة إناث وأنهم لله بنات، فقال كيف يصفيكم بالبنين ويتخذ هو البنات لنفسه، فلو كان كما يقولون إذن لم يتخذ إلا البنين، دام أنه قد هو اللي خلقهم، والمسألة مسألة اصطفاء، وأنتم ترون أن الذكر أفضل من باب أولى أنه يختاره الذكر، ما يزيد يروح بعد قوة هذا وهو اللي خلقها ويزيد يروح يأخذ البنات، فكيف تنسبون إلى الله ما تكرهون وتجعلون له ما منه تنتفون من البنات اللواتي إذا بشر بها أحدكم ظل وجهه مسودا وهو كظيم مستحي خجلا منهم واغتماما بولادتهن. ثم قال سبحانه منكرا عليهم ومبين نقصان البنات، أو من ينشأ في الحلية، والذي ينشأ في الحلية فهن البنات التي تربينا في الحلى أو في الحلي وتزينا به، يعني أو يجعل للرحمن من الولد من صفته، وأنه ليتربى في الزينة والنعمة، وكذلك فهن اللواتي قال الله وهو في الخصام غير مبين. قال ومن ينشأ في الحلية أي في الزينة وفي الرفاهية، لأن تنشئة البنات لا تنشئة الأولاد، وتنشئة الإناث تنشئة الذكور، الإناث مهتمين بالراحة وبالأشياء الجمالية، والرجال يفترض أنهم يهتموا بما فيه أمر الرجولة وما فيه أمر العمل وكذب ولا يسمى البلحين قدهم يهتموا بالزينة وقدهم يتزينوا أكثر من النسوان أكثر أصلا بدل أكثر الرجال لا بد يكون معه مكياج ولا بد معه حمرة ولا بد ما خلوا يعني نافس النساء حتى في الحلية بل بتشوف مع السلس والذهب يعني ما تركوا للنساء من شيء حتى أنهم يعني نافسوا النساء في الأشياء التي هن يفترض أنهن أن الرجل يفتخر على المرأة أنه لا يأتيها ولكن الآن أصبح ينافس المرأة على أنه يأتيها هو. ولذلك في بعض الأحيان والله الذي لا إله إلا هو لا تستطيع أن تفرق بين الرجل والمرأة ما تدري ذا رجل ولا امرأة وهو في الخصام غير مبين إذا احتاج إلى مخاصمة الرجال لا يأتي بدليل بين يحج به خصمه معناه هو في الخصام غير قائم بحجته لضعفهن وقلة معرفتهن بما لهن وعليهن يقال قيل ما أرادت امرأة أن تكلم أن تكلم بحجة لها إلا تكلمت بحجة عليها يحفظك ذاك أول اليوم محاميات ورئيسة وزراء وقائدة جيش وضابط وجندي ما به جندي كلهم ضباط أنتوا اللي جنود وهو في الخصام غير مبين أي أنه إذا أحتاج لنفسه وقوة نفسه المرأة ليست كالرجل في القوة وفي الخصام وفي كذا المعنى ومن كان هكذا في الصفة كالبنين الذكور وأهل البيان في الخصام وأهل الخير والتمام لا يكون ذلك كذلك أبدا فأضمر الذكور لعلم المخاطب به ذكر معنى هذا الهادي عليه السلام والمعنى أن الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا الحد كيف يجوز العاقل إثباته لله تعالى إثباته لله تعالى عنه علوا كبيرا ما دام أنه ناقص هذا الابن منشى في الحلية وغير مبين في الخصام يعني إذا احتاج نفسه لقتال أو خصام في حجة لا يستطيع وهذا القادر القوي العظيم اختاره ابن وترك الافضل بعيد في العقل يعني لو جينا نتعامل بها بالعقل لواحد يصنع مثلا يصنع اشياء يصنع سيارات ولا يسوي شيء يروح يختار الأسوأ ويعطي للناس الافضل لا احمد وحاشا الله سبحانه وتعالى يعني هذا نتعامل معهم بالعقليه حقهم يعني لو تكذيب لهم على ان مع الله ولده وانه اختار البنات دون البنات هذا كذبكم ثم أنه تعالى حكى عنهم نوعا آخر من كفرهم نعم ثم قال سبحانه والمعنى أن الذي بلغ نعم ثم قال سبحانه وجعلوا أي سموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا معنى عند الرحمن أي مكرمون وهذا مثلا لكرامتهم واختصاصهم به وعلو منزلتهم لديه وأصلها أن الذين يكونون عند الملك أقرب من يتصل به يعني من المقربين ثم قال أشهدوا خلقهم فأخبروا عن مشاهدة وهذا تهكم بهم لأنهم لم يتطرقوا إليها بعقل ولا نقل فلم يبقى إلا أن يخبروا عن مشاهدة يعني منين عرفوا أن الملائكة هناك منين وصل لهم هذا العلم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فأخبروا عن مشاهدة وهذا تهكم بهم لأنهم لم يتطرقوا إليها بعقل ولا نقل فلم يبقى إلا أن يخبروا عن مشاهدة ترى نافع وحده أشهدوا في همزة ومدة وضمة بعدها خفيفة لينة أشهدوا والباقون أشهدوا بفتح الألف والمعنى أشهدوا خلقهم فرأوهم إناثا أي أحضروا أي أحضروا وأحضروا على القراءتين أي أحضروا وأحضروا وأحضروا على القراءتين ثم إنه تعالى تهددهم فقال ستكتب شهادتهم على الملائكة بأنهم إناث وأنهم بنات الله ويسألون عن ذلك سؤال توبيخ يعني حتى مع هذا ستكتب هذه الشهادة وهذه الفرية وهذه الكذبة وسيواجهون بها ثم يحاسبون عليها قال مقاتل والكلبي لما قال الله أشهدوا فشهدوا أشهدوا خلقهم سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما يزيكم أنهم بنات الله فقالوا سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا فقال الله تعالى ستكتب شهادتهم في الدنيا ويسألون عنها في الآخرة وهنا يدل على أن القول بغير دليل منكر وأن التقليد بوجوب الذنب العظيم وأن التقليد يوجب الذنب العظيم والعقاب الشديد دام أنهم بالله مجرد مقلد. قال وجدنا آباءنا على هذا. فهذا أي إنسان يقلد غيره بدون علم وبدون بصيرة فإنما هو ذم عليه. ثم أنه تعالى حكى عنهم نوعا آخر من كفرهم وشبهاتهم فقال سبحانه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما اكتفوا بالأولة أن نسبوا إليه الولد زد أضافوا إليه أفعالهم كما يقول البعض لو شاء الله ما زنيت لو شاء الله ما سرقت لو شاء الله ما ارتكبت كذا. وهذا إضافة القبائح إلى الله سبحانه وتعالى أن يتخلص منها هو نفسه وينسبها إلى الله. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم هو أو هم بنو مليح كانوا يعبدون الملائكة زعموا أن عبادتهم إياهم بمشيئة الله كما يزعم إخوانهم المجبرة. ولقد جمعوا خمس كفرات جعلهم لله ولد وجعلهم له أخس النوعين من الولد وهن الإناث وجعلهم على قولهم لا نؤمن بأنهم أخس المخلوقات من الإناث أخس لا يجوز أن نقول هذا. فهم الله سبحانه وتعالى خلقهم في أحسن صورة وكرمنا بني آدم قال الله سبحانه وتعالى لكن هذا كلامهم هم وهن الإناث وجعلهم الملائكة الذين هم أفضل عباد الله إناثا فاستخفوا بهم وعبادتهم الملائكة وزعمهم أن المعاصي يريدها الله كما هو مذهب إخوانهم المجبرة. وقد رد الله عليهم فقال ما لهم بذلك من علم كون عبادتهم بمشيئة الله إنهم إلا يخرصون أي يكذبون. وهذا رد على المجبرة في قولهم المعاصي يريدها الله تعالى الله عما يفترون علوا كبيرا. ثم قال أما آتيناهم كتابا بينا فيه أن الكفر وعبادة غير الله بمشيئتنا وقوله من قبله أي من قبل القرآن أو من قبل محمد فهم به مستمسكون أي فهم بالكتاب الذي زعموا فيه نسبة الولد إلى الله فهم بالكتاب الذي زعموا فيه نسبة الولد إلى الله تعالى وعبادة الملائكة وأنه تعالى يريد ذلك فهم بذلك الكتاب محتجون بما فيه من الوحي بلا حجة لهم. قال يعني هل أما أتيناهم كتاب فهم من قبله فهم به مستمسكون جاء فيه هل معهم كتاب قبل القرآن جاء فيه يعبد الملائكة وأن الله له الولد إناث من الملائكة ومن الملائكة إناث هذا. والمعنى أنهم هم وجدوا ذلك الباطل في كتاب منزل قبل القرآن حتى جاز لهم أن يعولوا عليه وأن يتمسكوا به والمقصود منه ذكره في معرض الإنكار يعني مسألة الإنكار. أما أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون طبعا لا ما بل أنها من باب الاستهزاء والاستنكار عليهم. ولما ثبت أنه لم يدل عليه دليل عقلي ولا دليل نقلي وجب أن يكون القول به باطلا. ثم قال تعالى بل قالوا لا مستمسك لهم إلا قولهم إنا وجدنا آبانا على أمة أي على دين وطريقة وملة يعني ما معهم دليل ولا معهم حجة ولا معهم شيء لأنهم قالوا إنا وجدنا آبانا قال أعطونا دليلكم على أن هذه الأعمال والأفعال اللي تقوموا بها أنها من الله أو أن الله أمركم بالعبادة الملائكة أو كذا قالوا هم ما حجة ولا دليل ما معنى لكن معنى أن آبانا كانوا على هذا ونحن على آثارهم هذا ما هو حجة ولا هو دليل. قال الشاعر حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يؤتمن ذو أمة وهو طائع. وقال آخر أدخل نحو أمتكم بزور وأترك أمتي حاشا مليكي ومليكي والأمة على وجوه أخر وإنا على آثارهم أي سبيلهم الذي سلكوا مهتدون يعني إنا وجدنا آبانا على أمة أي على طريقة وملة وإنا على آثارهم أي سبيلهم الذي سلكوا مقتدون بفعلهم. والمقصود أنه تعالى لما بيّن أنه لا دليل لهم على صحة ذلك القول البتة بيّن أنه ليس لهم حامل يحملهم عليه إلا التقليد المحض. ثم أخبر أنه أن تمسك الجهال بطريقة التقليد أمر كان حاصل من قديم الدهر فقال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.